إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. النور في القرآن والسنة. النور في القرآن والسنة، حلقات يكتبها أحمد شحاتة. التقديم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. الإخراج رضا سليمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن دراسة السيرة النبوية ترتبط ارتباطا تاما بحاجة البشرية لفهم الدين، كما يعد ذلك أمرا تعبدي نصل به لمرضاة الله عز وجل إن صلحت النوايا. فكم من دارس للسيرة يهدف إلى الكيد للإسلام والمسلمين، ففهم السيرة جزء لا يتجزأ عن فهم الدين واستيعاب أحداث التاريخ الإسلامي. والسيرة تسجيل لأحداث مرت بها الدولة الإسلامية، تعد تبصرة لقادة الحركات الإسلامية للوصول إلى الأهداف السامية في إقامة حكم الله تعالى في أرضه. فهي نهج حركي رباني تقدم البديل العملي الوحيد الصالح الذي يهدم الباطل، وتقدم نموذجا حضاريا متكاملا للحياة. كما تحث السيرة على الالتزام بدين الله جل وعلا وعلى الاقتداء برسوله في كل جزئيات الحياة، قائدا فذا ومربيا حكيما ومنفذا حازما، ليمدنا ذلك بالقدرة على حل ما يواجهنا من مشكلات في شتى مناحي الحياة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. فقد زخرت كتب السنة والسيرة والمجازي والتاريخ والشمائل بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته من أول نشأته إلى أن اختاره الله تعالى إلى جواره. فلم تدح شأنا من شؤونه إلا أحصد، بيّنت صفة ثوبه وجلوسه ونهوضه ونومه وهيئته ولباسه ومشيته وعبادته في ليله ونهاره وصفة اغتساله وأكله وشربه. فليس في الدنيا إنسان تحدث عنه التاريخ كما تحدث عن تفاصيل حياة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة حاجة البشرية لسيرته وسنته. فالبشر في دينه مكرمون، فباتباعه سعدت الأمة وسادت الشرق والغرب وأذعنت لها الأكاسرة والقياصرة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. والقلب هو محل التلقي القابل لاستقبال نور الله، وهو شهيد حاضر غير غافل ولا غائب. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة حتى يكتب من المقربين والمحبوبين عند الله تبارك وتعالى. فالقلب الحي الدائم الذكر الكثير السجود يكون أقرب إلى الله تعالى وأحب إليه. نور على نور طريق محمد، كالبدر عند الليلة الظلماء، فهو السراج وذاك وصف حبيبنا، وضيا حبيبي فاق كل ضياء. كنتم مع النور في القرآن والسنة. غدا حلقة جديدة.